ماذا فعل أبو زرع مع أم زرع؟ وما القصة؟ تذكرها السيدة أم زرع عندما جلست مع 10 نسوة، يعني هي 11، وتعاقدنا وتعاهدنا ألا تكتم واحدة منهن شيئا من خبر زوجها، تقول يعني ما رأيها في زوجها، وتعاقدنا ألا يخفينا شيئا. فكانت أحسنهن ثناء على الزوج، مع أنه طلقها السيدة أم زرع هذه. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث. الأولى قالت: زوجي لحم جمل غث. لحم جمل غث، ولحم الجمل الغث ليس محبوبا عند عامة العرب، إنما المحبوب عندهم لحم الضأن. فأن يكون لحم جمل وغث، ومعنى غث يعني رديء هزيل، فهذا معناه أنه أسوأ. فهي تقول: إن لحم زوجي، أو إن زوجي كمثل اللحم، لحم الجمل الغث، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني زوجها مع أنه كلحم الجمل الرديء الهزيل، هو عنده كبر وأخلاقه شرسة، فلحم الجمل هذا فوق جبل وعر، لا تستطيع أن تبلغ الجبل فتأخذ اللحم مع أنه هزيل. هذا معنى قولها: لا سهل فيرتقى إليه لتحصيل اللحم، ولا هو سمين فينتقل، أي ينقله الناس إلى بيوتهم لأنه سمين وجيد، فهو في جميع الأحوال لا نفع فيه ولا خير فيه. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، أي لا أظهره ولا أبثه، إني أخاف ألا أذره، يعني أخاف من ذكر خبره فيصل إليه الخبر فيطلقني. إن أذكره أذكر عجره وبجره. هي تقول: ما أقول لكمش على زوجي بقى، ده زي عندنا كده في العام، ما أقول لكمش، ده أنا مش عايز أجيب سيرته. إن أذكره هذكر المعايب كلها، أقول لك العجر والإيه والبجر، المراد بها العيوب، والعجر جمع عجرة، وهي العروق المنتفخة في العنق، والبجر جمع بجرة، وهي العقد في البطن، يعني البطن إذا كانت مترهلة وفي سمنة تعقد عقدا ترهلات، هذه يقال لها بجر. فهو كله عجر وكله إيه؟ بجر، يعني كله عيوب. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق أي الطويل جدا الذي طوله مستكره، يعني هو طويل طولا يدل على نحافته ويدل على سفاهة عقله. ومع ذلك إن نطقت بالشكوى تطلق، وإن سكتت تعلق يعني تضرب. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا برد، أو لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني زوجي معتدل الخلق، فلا يؤذي، وهو سهل ولا يضر، وليس عنده إفراط ولا تفريط، كليل تهامة، لا حر ولا برد، ولا فيه شر فيحذر منه ولا يسأم من التعامل معه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هنا قالوا فهد، الفهد هذا معروف بأمرين: معروف بكثرة النوم، معروف بكثرة النوم، ومعروف بكثرة الجماع. فهم يعني لا نعرف على وجه التحقيق ماذا تريد، هو رجل كثير الجماع فيرهقها في ذلك ويؤذيها، أو هو رجل كثير النوم إذا دخل البيت نام وغفل عن حاجات زوجته. الكلمة تحتمل معنيين، ولكن الجملة فيها إشارة إلى أنه بالخارج أسد، يعني هو عند الناس وتعامله معهم كالأسد، وفي البيت كالفهد، يعني كثير النوم، لا يتحرك كثيرا، ينام كثيرا، يهمل شؤون بيته، ولكنه مع الناس أسد علي وفي الحروب نعامة، قد خاء تنفر من صفير الصافرين. ولا يسأل عما عهد، لا يسأل عما علم، ولا يسأل عما في بيته من طعام أو شراب، ولا كيف أحوالكم، ولا كيف شأنكم، مهمل لبيته. قالت السادسة: زوجي إن أكل التف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البف. يعني هو إذا أكل يأكل ويشبع وينام، وإذا كان عندها أو معها على الفراش يلتف، يعني يعطيها ظهره، فلا يعاملها المعاملة الحسنة ولا يعطيها حقوقها. وإن شرب اشتف، اشتف يعني شرب حتى الشفافة، فهو يشرب كل ما في البيت ويأكل كل ما في البيت، ولا يضع شيئا ويتركه من أجل المرأة أو العيال، ومع ذلك يأكل ويشرب، فإذا اضطجع التف عنها، وإذا أكل التفت إلى نومه، وإذا بات بجوارها لا يدخل كفه إليها ويضع يده عليها ويقول: ما لك، ما شأنك، ما حالك، لا يفعل هذا أبدا. قالت السابعة: زوجي عيايا، عيايا يعني عنده عي، عنده عجز، يقال أعيت الإبل، أي عجزت عن أن تضرب الضراب، أي الجماع، يعني هو مريض عجوز لا لا لا يعني أصابه المرض ولا يستطيع أن يعطيها حقوقها. أو غيايا، أيضا غيايا يعني له غي، عنده انحراف، خبيث الطبع. طباقاء يعني أحمق، رجل طباقاء يعني رجل الأمور منطبقة عليه ولا يعرف يميز من هذا ولا إيه، يعني أنت فيك علل جسمانية وكمان علل فكرية ومعنوية. كل داء له داء، يعني كل عيب في الناس موجود فيه. ومع ذلك شجك أو فلك، يعني إما أن يضربك فيشجك ويدميك، وإما أن يفلك يعني يطردك. شجك أو فلك أو جمع كلا لك، يضربك ويطردك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ها ريح زرنب. مسي المس مس أرنب، يعني هو لطيف رقيق ورائحته طيبة، والريح ريح زرنب. الزرنب هو عبارة عن نبت يستعمل لتطيب رائحة الفم. شاعر يقول: وبأبي، وهذه اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب، وبأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما زر عليه الزرنب. الزرنب هذا طيب الرائحة يستعمل للفم وهكذا، فهي تصفه بأنه رقيق ناعم وله ريح طيب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، يعني له شرف وله صيت وله ذكر، أبو السيد في قومه، طويل النجاد. طويل النجاد، النجاد هو حمائل السيف التي يوضع السيف فيه، يوضع السيف في نجاده في حمائله. فإذا كان الرجل أو الحمال أو الحمائل طويلة، فلا بد أن يكون الرجل طويلا. فيستعير العرب قولهم أنه طويل النجاد إشارة إلى إيه؟ إلى طول قامته، فهو طويل النجاد أي طويل القامة، وكذلك سيفه في نجاده طويل لأن زوجي طويل أصلا. طويل النجاد إشارة إلى قوة البدن مع متانة السلاح وقوته. عظيم الرماد، عظيم الرماد هذه كناية عن صفة، العرب يكنون عن الصفات فيقولون فلان عظيم الرماد. ما معنى عظيم الرماد؟ كريم، يعني لماذا؟ لأنه يأتيه الضيف فيصنع له الطعام على النار، فيكثر الرماد من استعمال النار، فمن كثرة استعمال النار في الطبخ يكون الرماد كثيرا، فيشار بذلك إلى أنه إيه؟ كريم بالضياف. أما الإنسان الذي لا يضيف الضيف فلا يطبخ، فاستعملوا هذه الألفاظ بمعنى الكرم، كما استعملوا أيضا مهزور الفصيل، يقولون فلان مهزور الفصيل، الفصيل ابن الناقة. لماذا هو مهزول الفصيل؟ يعني فصيله الذي عنده هزيل. لماذا؟ لأنه جاءه ضيف ولم يجد عنده شيئا يطعمه إياه، فاضطر لأن يذبح الناقة الأم وهي ترضع الفصيل، فالفصيل فقد أمه فصار هزيلا لأن صاحبه كريم ذبح أمه للضيف. ويقولون فلان جبان الكلب، جبان الكلب أي كلبه كلب جبان، لأنه عنده ضيوف كثيرة يغشون بيته، فالكلب الذي عنده للحراسة احتار في الناس من كثرتهم فأصبح لا ينبح على أحد، فصار كلبا جبانا من كثرة الضيوف التي تأتي إلى سيده. ولذلك قال الشاعر: فإن يكن في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. وقال أيضا: إذا الناس شتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سربال طباخ. يقولون فلان أبيض سرباله، يعني سربال الطبخ الذي يطبخ به أبيض، يعني هو بخيل، لأنه لو كان كريما لصنع طعاما، ولو صنع طعاما لاتسخ سرباله، ولكن سرباله نظيف وهو بخيل. زوجي طويل النجاد رفيع العماد، طويل النجاد عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. نعم، يعني هذا شأن الكرام، حتى نواديهم قريبة من بيوتهم. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ يعني زوجها اسمه مالك. وما مالك؟ سؤال يراد به التفخيم من شأن زوجها. مالك خير من ذلك، يعني زوجي مالك خير من كل الأزواج التي ذكرتموهن الآن. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يعني إبل كثيرة ومسارحها التي تسرح فيها خليلة، عندما يأتيه الضيف هو ينفخ في المزهر فتأتي الإبل وهن يعرفن أنهن سيذبحن من أجل الضيف. قالت الحادية عشر وهي أم زرع: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ شوف بقى، أم زرع أصيلة، إحنا في مصر نقول إيه؟ ست إيه؟ أصيلة. زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. في المرأة أول ما تذكر الذهب، أناس من حلي، ها؟ أناس يعني حرك، يعني جعل أذني تتحرك بالذهب، البسر القرط الذهبي الذي يوضع في الإيه؟ في الأذن، الحرق. فهي تذكر أول ما تذكره الذهب والحلي، لأن المرأة تحب الذهب والزينة. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، يعني غزاني وأطعمني أحسن الطعام حتى أصبح لي شحم وسمن. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني فرحني بنفسي ففرحت بها وأصبحت أتبجح بنفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني وجدني عند أهلي وهم أصحاب غنم، وليس عندهم غنم كثير، غنيمة غنمات قليلة، يعني أنا بنتي أناس فقراء. بشق، إما أن يكون اسم مكان، وإما أن يكون بشق الأنفس، يعني عندهم غنيمات قليلة. فجعلني، أي فنقلني من كوني ابنة أناس فقراء عندهم غنيمات، إلى أن أكون مع أهل الصهيل والأطيط والدائس والمنق. الصهيل والأطيط، الصهيل للإبل، والصهيل للخيل، والأطيط للإبل، والبقر هي التي تعرف بالدوس فيقولون دائس، أي هي التي تدوس، لأن المزارع يبذر البذر والإيه، والبقر إيه؟ يدوس على البذر، فيقال البقر إيه؟ دائس. والمنق أي الدجاج، لأنها تنقنق أي لها تصوت بصوتها، خدت بالك؟ تأكل الحب من الأرض. فأنا كان عندي غنيمات عند أهلي، هو جعلني بين أسرة كبيرة وبناس عندهم عز وجاه، ففي إبل وفي خيل وفي وفي دجاج وفي بقر. فعنده، أي في بيته، أقول فلا أقبح، لا أحد يقول لي اخرسي، لا تتكلمي، اسكتي، أبدا. عنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، يعني أنام حتى أصبح الصباح، أنام براحتي وأصحى إيه؟ براحتي، مش صحيني من نجمة الصبح ده اعملي وسوي، لا، أنام براحتي. فأنام وأرقد حتى إيه؟ أتصبح، وأشرب حتى أتقمح، تقمح يعني حتى أرتوي، أشرب الماء العذب بالفرات الزلال حتى أرتوي وأنام كما أشاء وأتكلم كما أشاء. الآن هي مدحت من؟ أبا زرع. ستنتقل بعد مدح أبي زرع إلى مدح أم زرع، وقلما تمدح الزوجة حماتها. أم زوجها لحصول شيء من الغيرة بينهما في بعض الأحايين، ولكنها انتقلت من مدح الزوج إلى مدح الإيه؟ أم الزوج. فقالت أم أبي زرع: فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح. العكوم هي الأوعية الحلل، يعني ست كريمة إذا ذهبنا إليها تصنع لنا العكوم، يعني الحلل الأوعية الأواني الكبيرة التي يوضع فيها الطعام. عكومها رداح وبيتها فساح، يعني إذا تطعمنا وبيتها يسع لنا جميعا فنجلس في بيتها كما نشاء. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع. ثم انتقلت من مدح أم أبي زرع إلى مدح ولد أبي زرع، ابن أبي زرع. ماذا قالت؟ نعم، ابن جوزها، ابن زوجها، ابن أبي زرع. أبو زرع اللي هو الزوج، ابن أبي زرع فهو ابن زوجها. قالت: مضجعه، مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. هنا بتوصف الولد ده بأن هو لما يجي عندها البيت وينام، أو هو عندها في الدار، ما بينامش في البيت كله كده ويوسخ البيت ولا أخذ لي الأوضة كلها، لا، ده هو مثل الشطبة دي، عارفة ليه؟ جريدة النخل، عارف الجريدة بتاعت النخل؟ قد إيه نحيفة؟ مكانها لو حطيناها إحنا على سرير تاخد قد إيه؟ أهو الواد ده مكانه قد إيه في النوم؟ حتة قد كده بينام فيها، وما بينامش كتير، ونومه خفيف، وما ياخدش مكان كتير، يعني ما يضايقهاش في البيت. الأمر الثاني، ولما ياكل تشبعه ذراعه الإيه؟ الجفرة. الجفرة اللي هو الشاه الصغيرة، الشاه الصغيرة. ذراع الجفرة ده حاجة خفيفة، لو أكل ذراع الجفرة بس يشبع، مش يأكل أكل البيت وأكل عيالها، لا. ثم انتقلت من مدح ابن أبي زرع إلى مدح من؟ بنت أبي زرع. فقالت: بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع. طبعا بقى البنت أحسن صفة فيها إن هي تطوع مين؟ أهلها. قالت إيه؟ طوع أبيها، طوع أبيها وطوع أمها، يعني إيه؟ مطيعة. وملء كسائها، يعني معناها مالية نفسها، عندها أخلاق وكرامة ولها وضع. أو ملء كسائها يعني سمينة، مش نحيفة كده وحشة، لا، سمينة. وغيظ جارتها، الجارة تتغاظ منها عشان أحسن منها. ثم انتقلت من ذلك كله إلى وصف الجارية: جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع. حتى الجارية لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث أو تنقص ميرتنا تنقيثا، يعني إيه؟ تسمع كلامنا ما تنقلوش للناس، أمينة، وما تاخدش أكل البيت تطلعه إيه؟ بره، تسرق الأكل، لا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني ما يجيش الطير يعشش في البيت. ليه؟ لأن هي بتنظف في البيت، فجارية إيه؟ شغالة شغل إيه؟ ممتاز. قالت أم زرع: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. والأوطاب تمخض يعني كانوا يأخذون اللبن وينخضون يستخرجون منه الزبد. قالت خرج والأوطاب ايه تمخض، يعني في وقت كده فيه ايه، فيه زروع وفيه ثمار وفيه لبن وفيه جو حلو. فلقى ست امرأة تجلس، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. الرمان معروف، والولدان يلعبان بالرمان تحت الخصر، هذا هو الخصر، فيلعبان بالرمان تحت الخصر، يعني الخصر ايه؟ نحيل، يعني هي جميلة وخصرها نحيل وهيئتها طيبة. فلما شافها أبو زرع أعجب بها فطلقني ونكحها. طب ليه بس يا اخي؟ كنت اتجوز عليها خلاص، لكن الست الاصيله دي تطلقها ليه؟ لا اله الا الله. المهم بعد كده حصل مع ام زرع الغلبانه دي ايه؟ فنكحت بعده رجلا سريا. رجل يعني بعد ما هو طلقها اتجوزت ايه؟ ها؟ واحد تاني ساري، ساري يعني من الاشراف، من الساده، غني. ركب شريا، يعني ركب الايه؟ الفرس الذي يجري ولا يعبأ بأحد، يعني رجل فارس ورجل مغوار ورجل شريف في قومه وغني. وأخذ خطية، الخطية اللي هو الايه؟ الرمح، يعني معاه فرسه ومعاه الايه؟ ومعاه رمح وفارس مغوار وشريف. وأراح علي نعما ثريا، يعني ادالي ثروة من المال. هو قد ايه؟ راجل كويس وطيب من أصل كبير وفارس، وأعطاها ايه؟ مال. أراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني اداني من كل بهيمة تذهب إلى بيته في وقت الرواح اداني منها زوج. يعني عنده إبل خد اثنين، عنده بقر خد اثنين، عنده غنم خد اثنين، عنده كذا خد اثنين. شوف ازاي كريم، ازاي نعم وثراء. وبعد ما أعطاها هذا قال لها كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي وأطعمي إيه؟ أهلك. كمان بيراضي أهلها، يراضي أهلها، هي برضو في دماغها مين؟ ها؟ أبو زرع. بتحب مين؟ أبو زرع. مهما تجد رجل يفعل معها أي شيء هي قلبها فيه مين؟ عشان كده قالت إيه؟ فلو جمعت كل شيء أعطانيه، أي هذا الرجل، ما بلغ عندي أصغر آنية من أواني أبي زرع. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. لكن نحن رجال جبابرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع صلوات الله عليه وآله، وفي رواية غير أني لا أطلقك. تفضل. بارك الله بكم سيدي. وبإسنادكم المبارك إلى المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه قال باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن أراه عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. لماذا كان عليه الصلاة والسلام على آله إذا رقى أو إذا قرأ ينفث؟ هل هناك سر في هذا النفث؟ يعني لماذا يكتفي لا يكتفي بالقراءة؟ نعم هناك سر في النفث. النفث هو عبارة عن نفخ مع ريق خفيف. هذا النفس يحمل أسرار القراءة التي قرأها في باطنه عليه الصلاة والسلام. فكذلك الإنسان إذا جمع قراءة في نفسه وأراد أن يخرج أثرها في شيء فإنه ينفث في هذا الشيء فيخرج أثر القراءة في هذا الشيء، كما كان صلى الله عليه وآله ينفث أحيانا في الطعام وينفث أحيانا في الماء من أجل البركة وتكثير الطعام وهكذا. وهذا يفعله الإنسان مع خاصة نفسه أو مع أحبابه وإخوانه الذين يتبركون به ويحبونه محبة خاصة، ولا يفعله مع عموم الناس حتى لا يتأذى الناس منه. فليس كل الناس يقبل نفثك، ليس كل الناس يقبلها النفس، هذا لا يقبله منك كل الناس، فإنه فيه ربما أثر من ريقك. إنما تفعله أنت مع أهلك، مع خاصة نفسك، مع إخوانك وأحبابك الذين يعتقدون فيك الخير أو يتبركون بك ويقبلون منك هذا، كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فأحيانا ينفث وأحيانا يضع يده أو يضع من ريقه ويقول حي على الطهور المبارك والبركة من الله. تفضل. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. وبه إليه قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا فيه إشارة إلى جواز الإكثار من التعبد، وأن الإكثار من التعبد ليس ببدعة، خلافا لمن ادعى أن إرهاق النفس في التعبد بدعة،

ونحن نريد كذلك دراسة الكتاب مع الكتاب، ولأن الوقت اليوم لم يساعدنا، فإن شاء الله تعالى حتى لا يدركنا الملل والإرهاق نكمل إن شاء الله غدا. فسأقرأ هذا الباب إن شاء الله أو اقرأ. وبإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا يدل على أن البكاء لا يخل برتبة الأكابر، خلافا لمن يتوهم أن الكبير ينبغي له ألا يبكي. نعم، الكبير لا يبكي على الدنيا وعلى ما يفوته منها، ولكن الكبير يبكي رحمة ويبكي شفقة ويبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى، ويبكي من أجل اليتيم، ويبكي من أجل الأرملة، ويبكي من أجل الصغير. هذا كله من الرحمات التي يجعلها الله تعالى في قلب العبد. فليس كما يتوهم بعض الناس أن تحضر العين إشارة إلى الرجولة أو علو المقام، أبدا. كان صلى الله عليه وعلى آله قريب الدمعة، فيبكي إذا سمع بكاء الصغير، ويبكي للمسكين، ويبكي لليتيم، ويبكي للأرملة صلوات الله عليه وعلى آله. فهذه من سمات الأكابر، ونعوذ بالله تعالى من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تفضل. بارك الله بكم سيدي. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهملان. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله. هذا الحديث عندي أنا، هذا الحديث من الآيات الكبرى التي تدل على صدق مبعثه ونبوته عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ رجل عنده ولد ذكر وليس عنده سواه، ويتوفى وهو ما زال في الثدي في الرضاع، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن الشمس تكسف، ينكسف نورها وتظلم المدينة، ويقول الناس: لقد أظلمت المدينة لموت هذا الغلام، فهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحزن رسول الله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لو لم يكن رسول الله هو رسول الله حقا وصدقا لاستغل هذا الموقف لصالحه. دلوني على من من الممكن أن يتغافل هذا الموقف ولا يجعله لخاصة نفسه سوى أن يكون نبيا صلوات الله عليه وعلى آله. لما سمع ذلك لم يرضه. كان من الممكن لو كان غيره عليه الصلاة والسلام من الممكن يسكت أقل شيء إيه؟ يسكت ويدع الناس يقولون ما يقولون. هذا صحيح مروان يعني شوية لابن رسول شوية، ولكن يدعو رسول الله الناس ويقول لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا. حقا أشهد أنه رسول الله، لأنه يدل على الله في كل أحواله، لا يدل على نفسه، يدل على من؟ على الله. موقف أجد فيه نفس المعنى ولا يمكن أن يقع إلا من نبي صلوات الله عليه وعلى آله، ولو وقع من أحد بعده فإنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله. تأتيه الزهراء عليها السلام وهي أم لولدين أو ثلاثة، منهم زينب عليه السلام، وأعمال البيت ثقيلة عليها وتساعد زوجها، ورسول الله جاءه مال وجاءه عبيد وجاءه خير، فقال لا سيدنا علي اطلبي من أبيك خادم يخدمه. طبعا الزهراء عليه السلام ذهبت إلى رسول الله تطلب منه إيه؟ خادم. بالله عليك بنتك الوحيدة البقية ماتت، كله مات، فضلت مين؟ أحب الخلق إليك البضعة، وتيجي تقول لك وأنت عندك مال لغاية سقف الجامع، وعندك عدد خدم وعبيد وعندك خير كتير جاي لله، وهي لها حقوق برضه. قل له الرسول أعطيني خادم يخدمني. يقول لها لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا، بل أبيع ما عندي وأنفق على أهل الصفة. والله هذا لا يكون إلا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وبعدين هو أب، فقلبه حن لابنته، ذهب إليها في البيت بعد أن عادت إلى بيتها، ماذا قال لها؟ هل قال لها يا بنتي سامحيني أنا ما استطعت أن أعطيك شيئا أمام الناس، ولكن خذي ما تشاءي بيني وبينك، أما بين الناس لا؟ هل حصل هذا؟ أبدا، وإنما وجدها نائمة على فراشها مع سيدنا علي وقد تغطيا باللحاف من شدة البرد، فدخل رسول الله معهما في اللحاف للأنس، ومد رجله إليها فضمت رجله إلى صدرها، فأذهبت برودة قدمه ما كان من حرارة في صدرها، فقال لها يا فاطمة ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 فهو خير لكما من خادم، أشهد أنه رسول الله. بالله عليكم واحد عادي يعمل الكلام ده؟ تفضل يا أخي. بارك الله فيكم سيدي. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقا أو قال عيناه تهراقان. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقار في الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها. طيب موضوع أبو طلحة والنبي صلى الله عليه وعلى آله بيسأل بيقول يعني من منكم لم يقارف الليلة يعني لم يجامع وقال في بعض الروايات لا يدخل القبر أحد قارف البارحة فتنحى عثمان لكونه كان باشر تلك الليلة أمة له فمنعه عليه الصلاة والسلام من نزول قبرها معاتبة له لاشتغاله عن زوجته المحتضرة أو المحتضرة. وأيضا في حديث العهد بالجماع قد يتذكر ذلك فيذهل عما يطلب من أحكام الإلحاد وإحسانه. اللي حصل إن التي توفيت هي السيدة أم كلثوم ودي زوج سيدنا عثمان بن عفان وكان سيدنا عثمان ورسول الله وجمع من الصحابة يباشرون دفنها فلما جاءوا عند إنزالها إلى القبر قال رسول الله أيكم لم يقارف الليلة يعني لم يجامع فتنحى عثمان ثم عرف بعد ذلك أن عثمان كان عنده أما جامعها في هذه الليلة التي توفيت فيها أم كلثوم رضي الله عنه. كيف عرف رسول الله؟ أطلعه الله تعالى بالوحي لأن الله تعالى يطلعه على كثير من المغيبات الأمور الغيبية هو يطلع الله تعالى على كثير منها فلما بلغه ذلك أراد أن يعاتب عثمان ولكن عثمان لم يفعل شيئا محرما إنما هي أمور من باب الأولى وخلافه يعني كان ينبغي عليه أن يشتغل بتجهيزها وتدفينها ويكون في ذلك وفي فقدها شغل له عن أن يجامع غيرها وإن كانت حلالا له في هذه الليلة. فهذا وجه من الوجوه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله أراد أن يعاتب عثمان ولكن بصورة في قمة الأدب دون أن يذكر عثمان ولا يشير إليه. الأمر الثاني أنه قال له أو قال أيكم قارف أو لم يقارف الليلة لأن الذي قارف يقول هنا المصنف ربما يتذكر شيئا من ذلك فيذهل عما يطلب من أحكام الإلحاد وإحسانه وهذا الكلام أنا أراه ضعيفا إنما ربما جاء هذا في بعض الروايات التي فيها أن عثمان قارف في هذه الليلة إن صحت الرواية التي فيها أن عثمان قارف فعلا يعني جامع في هذه الليلة أمة له، فيمكن أن يصح أن هذا الكلام على سبيل العتاب الخفي لمن؟ ها؟ سيدنا عثمان. واحد يقول طب ازاي سيدنا عثمان يعمل كده؟ يعني دي مش مراته وكذا وغالي عنده بنت النبي وانشغل و و و. يا اخواني ليس هناك احد من الصحابه يدعى له العصمه. وما فعله عثمان ليس حراما، بل هو امر ايه؟ مباح. وانما ما حصل هو عتاب المحب لايه؟ لحبيبه. فكونوا دائما يا اخواني على حسن ظن باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيخلي الجماعه دول الروافض يسمعوا اي حديث فيه اشاره الى صحابي فيه امر خالف فيه الاولى وهكذا، ياخذ الكلام على ظاهره وياخذ الكلام دون ان يؤوله او يوجهه. ليه؟ لان بطونهم والعياذ بالله اشتملت على حقد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عايز يطلعه كذاب ويطلعه وحش ويطلعه منافق ويطلعه كل حاجه وحش. مع ان هو لو صف قلبه ربنا يلهمه على طول. لو صف قلبه ايه؟ ربنا يلهمه بالجواب وبرد هذه الشبهه. نقرا هذا الباب ثم نختم ان شاء الله. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال انبانا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف، ولو أراد أن ينام على الحرير لنام، ولكن في يوم من الأيام كان لو يحط لرسول الله على الفراش كساء خلوه اثنين عشان يكون طري، يعني طري. فلما النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ قال لأهلي ماذا فعلتم؟ قالوا كان له ثنية واحدة، يعني نثني على ثنية واحدة، الآن ثنينا على ثنيتين فهو أوطأ لك وأسهل. قال ردوها إلى ما كانت عليه فإن وطأته منعتني أو أخشى أن تمنعني وطأته صلاتي في الليل. هل يمكن لمجرد فراش طري ناعم ينيم رسول الله ينيم رسول الله عن الصلاة؟ ولكن هذا تعليم للأمة أنه ما ينبغي لك إذا أردت أن تقوم للصلاة بالليل أن تتناول الأمور التي من شأنها أن تجعلك تغفل وتكثر في النوم، كما كان رسول الله يأتيه رجل أعطاه أبو جهل، أعطاه رجل خميصة، خميصة فيها أعلام، يعني عبارة عن ثوب فيه علامات، فلبسه رسول الله ثم خلعه وهو كاره له وقال خذوا هذه الخميصة وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. إزاي؟ الحبيب الأعظم تبتسم في باطنه هذه الأشكال وتشغله عن الله؟ حاشا حاشا وكلا، وإنما يعلم الأمة. والحديث هذا حديث الخميصة ألف فيه كتاب خاص للإمام السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني، سماه الخصيصة في حديث الخميصة، يدفع فيه الشبهات الواردة على الجناب النبوي في هذا الباب بما لم يسبق إليه، وما زال الكتاب مخطوطا. وبه قال حدثنا أبو الخطاب قال زياد بن أبي بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد أبي قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت من أدم حشوه ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله في بيتك؟ قالت مسحا فنثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشه إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات، قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة. والله اعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد واله. اللهم صل على صلاه على سيد مخلوق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عددا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره سيدنا محمد الفاتح لما رجع الخاتم لما سبق ناصر العقل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبدائه وعظمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم جميعا على حضوركم ونلتقي غدا ان شاء الله مع صلاه الظهر ان شاء الله يعني في نفس الموعد يا سيدي قبل العصر قبل العصر ان شاء الله يعني باذن الله نفس موعد الساعه الثانيه باذن الله تعالى وربما يعني نبدا زي النهارده باذن الله ان شاء الله يعني نعم الساعه الثالثه ان شاء الله لكن تكون هنا من الثانيه لان اذا جئت في اي وقت سابدا على طول ان شاء الله قبل الثانيه لن نبدا سيدي لا السلام عليكم هذا بيجي بس